محمد Oh! Listen. Come on. Oh! عليك يا محمد. عليك الحاج محمد ضيف عليه. الحاج محمد نزلت يعني ما تخبيش على حاجه. عليك يا مش محمد. عليك يا رب. عليك يا رب. عليك يا مسكن Oh, yeah. وعلى قد كل تبلى ابوك ما تخبى علينا حاجه شيء عليك ما تخبيش علينا حاجه من حاج محمد نفس عليك يا رب نفس عليك سيدي الله الله الله عليك يا محمد عليك سيدنا. عليك يا الله أكبر. نعم الله الله الله عليك يا حسين كمان يا محمد بس عليك يا رب كمان يا حبيبي ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا الله عليك